سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. شيخنا تقديم ابن كثير للإمام أحمد على مسلم وعلى الكتب الستة، يعني هذا منهج أم ماذا؟ أقصد في التخريج. يعني هو منهجه أن يقدم الأكبر يعني الإمام أحمد صاحب إمامة وأكبر منهم في أقدم وأكبر، وكذلك يعني له الإمامة الأكبر أيضا في إمامته، فلذلك يقدمه على البخاري ومسلم. البخاري ومسلم يعني امتازوا بالصحة فقط، لكنه هو شيخهم فلذلك قدمه، ثم بعد الحديث إن كان في البخاري أو مسلم أو فيهما يشير إلى ذلك. طيب شيخنا، يعني طريقة التخريج من حيث ذكر المخرجين، يعني ما هي طرق ذلك وأجودها؟ يعني أنا بالنسبة لي، لأن المسألة تعرف هذه ليس فيها يعني قرآن منزل، وإنما مسألة اجتهادية واصطلاحات شخصية أحيانا. أنا بالنسبة لي إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فخلاص، يعني ما أدخل في متاهات واحتمالات الكتب الأخرى إلا إذا كانت هناك فائدة زائدة، ولفظ مثلا أو رواية أو نحو ذلك، فممكن طبعا يشار إلى الكتاب الذي خرج يعني هذا الحديث مثل المسند أو السنن أو نحو ذلك. واضح؟ نعم شيخنا، بارك الله فيك. نعم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سيئاته. أخرجاه. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: حتى الشوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت، في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان حتى وجد حره حتى مات. تفرد به أحمد. شيخنا، معنى هذا الدعاء بارك الله فيه؟ هذا خطأ، هذا خطأ أن يدعو الإنسان على نفسه، لا شك أن هذا خطأ ظاهر. ولما قال الرجل ودعا على نفسه: اللهم ما كنت معذب بي في الآخرة فعجله لي في الدنيا، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مثل الفرخ ومبتلى بلاء كبير، فقال: لعلك دعوت بشيء. فأخبره فقال: لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: سبحان الله، أو تطيق ذلك؟ فعلمه هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. نعم شيخ. وروى ابن جرير عن الحسن: من يعمل سوءا يجزى به، قال الكافر، ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هاهنا بالشرك أيضا. يعني شيخنا، هذا مما يدخل تحت الآية أم هو خاص بها؟ نعم يدخل تحتها. بارك الله فيك. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال: لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقه وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، هكذا شيخنا الله أعلم. نعم اللي عند المحكمين تسديد، نعم بارك الله فيك. وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. الله أكبر. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي من يكون المسلمين خالصا. نعم شيخنا، لا يصح عمل عامل من المسلمين إلا بهما. جزاك الله خير. لماذا شيخنا هذا القيد؟ لأن غير المسلم لو عمل هذا العمل وأخلص فيه ولم واتبع فلا يقبل هذا العمل، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولذلك الأعمال اشترط فيها شرطان للمسلم وثلاث شروط للكافر. نعم. بارك الله في الشيخ. يعني الشرط الثالث للكافر شيخنا، يعني ذكرت لنا من قبل أنه الإسلام، يعني نعم شيخنا، يعني ما المقصود بالإسلام يعني هنا بالضبط؟ الإسلام يعني يكون مسلم. كيف يعني؟ يعني شيخنا، يعني قد يقول قائل، يعني هذا كيف يعني عمل عملا خالصا لوجه الله، أليس هو هنا مستسلم لله؟ لا ليس شرطا. يعني حكيم بن حزام عمل أعمال من صدقات وكذا وتقرب، يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن هذه الأعمال أن أجر عليها، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فالإسلام هو الذي أرجع له الأعمال الصالحة في ميزان حسناته، وإلا كان الشرك حال بينه وبين قبولها. نعم صح. نعم جزاك الله خير. قال: أوكي. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقا عياذا بالله، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى، عفوا أعيد الآية شيخنا لم تتبين لي، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، نعم، والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد. شيخ حنيف، نحن لا نتحدث عنك، بارك الله فيك. قال: وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. شيخنا، يعني كيف يعرف الإنسان يعني درجة الخلة من درجة المحبة؟ يعني هل هناك يعني من تفريق في ذلك أو تمييز؟ يعني علامات استكمال علامات المحبة الخالصة، هذا يعني يدل على هذا الأمر، فيقدم ما قدمه الله ويقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه وعلى محاب الناس، فيقوم يعني كما قال الله تعالى عن إبراهيم، يعني أنه ابتلاه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى، يعني أنه ما من باب خير إلا وطرقه وعمله، ولا باب شر إلا تركه، وكان يعني ممتثلا لأوامر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وأعظم ذلك كله هو يعني شدة الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني محبة الله يعني تتوغل إلى قلبه، وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذه درجة المحبة العظمى في كل صغير وكبير يكون على مرضات الله وعلى محابه، ولا يعني يخالف أمر الله في شيء البتة، وإن حصل منه شيء من ذلك كعادة يعني البشر فإنه يستعتب ربه ويندم ويستغفر ويقبل على الله سبحانه وتعالى. بهذا إن شاء الله تعالى يكون يعني قد وصل إلى درجة طيبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إلى آخر الحديث. يعني الولاية يصل إلى هذه الدرجة العظمى. نعم نعم شيخنا. قال كما وصفه به في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا كما يشغل قال الله، كما قال الله تعالى لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت، كان هذه الآية هي أشد آية كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي بكل ما أمر به وحث عليه ويذر كل ما يعني نهي عنه. نعم شيخنا. أكمل هذه الفقرة وأنصرف، لا بأس شيخنا. نعم نعم والوقت انتهى. نعم بارك الله فيك. قال أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وهذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن العبد يعني يدخل في مرضات الله في بحيث لا يدع شيئا من الواجبات والمأمورات. هذا توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى وبركة، فيكون مباركا أينما كان. نعم وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إلى هنا أقف شيخنا بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا شيخنا.